لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني أمس وأول أمس كنا نتكلم عن الحكمة التي يستخرج الله عز وجل بها عبوديته من خلقه، وهي الابتلاء. وتكلمنا بالأمس عن يعني مظهر من مظاهر شدة هذا الابتلاء، الحساسية الشديدة التي يعانيها الإنسان في حياته من جراء هذا الابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان يكابد في هذه الحياة حتى يفلح في هذا الاختبار. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن سبب من أيسر وأقرب الأسباب اللي ممكن الإنسان يستعين بها على تجاوز هذه المحنة أو هذه الفتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتبصرون وكان ربك بصيرا. فينبغي العاقل الذي يريد لنفسه الفلاح والتوفيق أن يجتهد في تحصيل الأسباب التي تعينه على تجاوز هذه الفتنة أو المحنة أو الشدة أو الامتحان أو الاختبار أو الابتلاء. كل هذه الألفاظ متقاربة. من طبع الإنسان أنه إذا أقبل على شيء مهم وفيه صعوبة أن يتهيأ له، أن يستعد له، بيفكر بيخطط بيرتب علشان يقدر يتجاوز المحنة دي. فالأسباب ممكن تكون بالفعل كثيرة، لكن نبدأ بشيء يجمع بين الأهمية والسهولة، سبب في غاية الأهمية وسبب في غاية السهولة في آن واحد. ابتداء نذكر أو ننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قاله لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة الوجيزة المختصرة تعبر عن عقيدة المسلم، ما يعتقده في نفسه وما يعتقده في ربه. يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره ويعرف لنفسه قدره. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول عن معصية أو ضر أو شر إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا قوة على فعل طاعة أو خير أو رشد أو نفع إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه. يعني لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فانطلاق المسلم في سلوكه لسبيل ربه سبحانه وتعالى يعتمد على معرفته بنفسه وقدره لربه حق قدره. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نستطيع في الحقيقة نحن بحولنا وقوتنا أن نتجاوز هذه العقبة، أن نوفق في هذا الاختبار والامتحان الذي نعيش فيه، إلا إن وفقنا الله سبحانه وتعالى. من جميل الثناء المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على ربه، قولوا: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفضت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قربت. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. كان يفتتح صلوات الله وسلامه عليه صلاته بالليل بثناء جميل من جملته: الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا بك؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفضل البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه، صاحب لواء الحمد والحوض المورود، صاحب منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. هذا الإنسان الذي استخرج جبريل في صبا قلبه من صدره، وأخرج منه شيئا صغيرا أسود، ثم حشاه حكمة وعلما، وغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أدخله، ثم ألأم صدره حتى لا يكون للشيطان منه حظ ولا إيه نصيب. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا بك وإليك، فماذا نقول نحن؟ ويقدم بين يدي هذه الكلمة قوله صلوات الله وسلامه عليه: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. تأمل في قول الله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من الذي ثبته صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة، وإنما كان منه ما كان من الأحوال الطيبة الحسنة الجميلة بتوفيق الله تبارك وتعالى له، وكان فضل الله عليك عظيمة. هذا يعني يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا سورة النساء: لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أول الآية إيه؟ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. من الذي عصمه؟ الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعصمه إلا ربه سبحانه وتعالى، فمن لنا نحن إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا هداية في الحقيقة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء تكرما وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا سبحانه وتعالى. يبقى الله، يبقى الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي السورة التي قبلها، هذه في الكهف، في السورة التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وفي الأعراف: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من الذي يهدي ومن الذي يضل؟ الله سبحانه وتعالى. إن كنا نحن في امتحان وابتلاء واختبار، فلا هداية لنا في هذا السبيل إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. ما في سبيل آخر، حتى دخول الجنة والنجاة من النار إنما تكون بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وإيه وفضل. فنحن ندور بين فضل الله ورحمته، وإما الهلاك والخسار والعياذ بالله. فإما فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما أن نهلك في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. فالمسألة كلها برمتها تتعلق بفضل الله عز وجل ورحمته. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلة. احنا كنا بنتكلم امس عن شدة هذا البلاء في تسليط النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والإيه والجن. هذه الآية تنص على أن العصمة من هذا العدو إنما تكون بفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا إيه قليلا. لذلك في سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ففضل الله سبحانه وتعالى ورحمته هي السبيل الأوحد لزكاة النفوس. لا تزكى النفوس بطاعة الله سبحانه وتعالى إلا بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. وهذه المعاني ثابتة في حق هذه الأمة وفي حق سائر الأمم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الإيه من الخاسرين. أهل الكتاب من قبلنا، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الإيه العظيم. لذلك في سياق أيضا في سورة آل عمران في سياق الكلام مع في المعاني الخاصة بأهل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واضح يا أخوانا؟ إحنا ولا حاجة، لا حول لنا ولا قوة، تحتوشنا شياطين الإنس والجن من الخارج والنفوس الأمارة بالسوء من الداخل. فيعني إني ابتليت بأرباع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فين الجواب؟ أما أقول لك كيف الخلاص وكلهم أعدائي، فين الجواب؟ فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وفقط. وإما فضل الله ورحمته وإما افتكر الكلمة دي كويس. فأي حال في المسجد وخارج المسجد، في رمضان وغير رمضان، لن توفق إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. لذلك المسلم لمعرفته بأهمية أو ضرورة الهداية إلى صراط الله المستقيم وصعوبة هذا الأمر، يعني شرع له أن يدعو في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط الإيه المستقيم، إما أن يهديك الله وإما الضلال والعياذ بالله. وهذا مبني على قاعدة إيه؟ إياك نعبد وإياك إيه؟ هذه التقدمة بين يدي دعائك. قسمت الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث إن شاء الله نرجع له مرة ثانية لوحده في العشاء بإذن الله تعالى. الشاهد منه الآن: هذا بيني وبين عبدي، هذه العلاقة التي تحكم تصرفاتك أو تصوراتك مع الله سبحانه وتعالى. لن تتأتى عبادته إلا بإعانته، لن تستطيع عبادته إلا بإعانته، فتقول إياك نعبد وتقول إياك نستعين، يعني لن نعبدك إلا بفضلك وإعانتك، ثم بعد ذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم. خلنا حتى الأنبياء، يعني مع كل الأنبياء يعني يدركون هذا ويثبتونه كقاعدة انطلاق مع الله سبحانه وتعالى. الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا إيه سبلنا. من الذي هداهم؟ هذا قول الأنبياء. من الذي هداهم؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يتوكلوا إلا عليه. وبالمناسبة أخواننا، لما كثير من الناس أما بيسمع كلمة توكل يأتي على ذهنه الإيه الأرزاق والصحة والأولاد، أمور المعاش، يتوكل على الله في تحصيل هذه الأمور، وأولى من ذلك أن يتوكل على الله في تحصيل الهداية ومنافع الآخرة. يعني توكلك على الله ينفع في الدنيا وفي الدين، وفي الدين أنفع وأولى وأهم. يعني كما تتوكل على الله عز وجل في تحصيل رزقك، فتوكل عليه سبحانه وتعالى في تحصيل سبل الهداية، في تحقيق زكاة النفوس، فلن يدخل الجنة إلا نفس زكية، لن تدخل الجنة إلا نفس طيبة، وهذا لا يكون إلا بفضل الله. فتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى ضراعة وإخباتا وسؤالا وإلحاحا. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلا هذا. فعلا يا إخوانا إحنا في لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الإيه؟ الصالحات. فلن نخرج من هذه الهوة إلا إن أعاننا الله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إني وجدت العبد، يعني الإنسان، إني وجدت العبد ملقا بين ربه وبين الشيطان، فإن كان لله فيه حاجة جبذه إليه، وإلا تركه للإيه؟ للشيطان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا في الحقيقة صيد الشياطين، نحن صيد الشياطين، إلا إن نجانا الله سبحانه وتعالى، فإن كان لله فيه حاجة جبذه إليه، وإلا تركه للإيه؟ للشيطان. قال الله عز وجل في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. من الذي هداهم؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإيه؟ واجتبيناهم وهديناهم. وبعدها بآيتين أو ثلاث آيات يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله. 19 نبي مذكورين في هذا السياق بالاسم. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فإيه؟ فبهداه مقتده. من الذي هداهم؟ يبقى يقتده في هديهم، يعني تتشبه بهم، ثم تسأل من هداهم أن يهديك، فإنه إن هداك وإلا ضللت، مفيش سبيل تاني. بنكرر إخواننا في المعاني دي، لأن هذا في الحقيقة دي القاعدة التي يمكن أن يقف عليها العبد، يتبصر طريقه، يعلم من أين يأتي السبيل. وإلا الإنسان لو مريد الهداية ومريد التوفيق ولا يعلم هذا، لن ينطلق في مسار الصحيح. وضحت كده؟ نكمل. يبقى كده يا جماعة، الأنبياء فضلا عن من دون الأنبياء لا سبيل لهم لتحصيل هذا التوفيق والهداية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. لذلك يحصلون بفضل الله الهداية، ثم إن حصل شيء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. آدم عليه الصلاة والسلام كان أول الأنبياء. على فكرة سيدنا آدم نبي، أول الأنبياء من؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبي مكلم. آدم عليه الصلاة والسلام إيه؟ نبي. وأمر ألا يأكل من شجرة معينة في الجنة، ومع ذلك حصل القصة. يعني وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الإيه؟ من الخالدين. شهوة الخلد والملك مع البني آدم من أوله: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، يعني قاسمهما يعني حلف لهم بالله، وقاسمهما يعني أقسم لهم بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الإيه؟ الناصحين. ولم يكونا يظنان أن أحدا يحلف بالله كذبا. ما شهوش معصية قبل كده، لسه في الجنة على نظيفه. حصل اللي حصل إخوانا، وأكلوا من الإيه؟ الشجرة. ماذا فعل آدم عليه الصلاة والسلام؟ وعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وإيه؟ شوف نسبة الأفعال. عصى المعصية مسؤولة مين؟ ربه فإيه؟ غوى. مين اللي غوى؟ آدم. يبقى العصيان والغواء منسوبين لمين؟ لآدم عليه الصلاة والسلام. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الأفعال الثلاثة دولت منسوبين لمين؟ اجتباء والتوبة والهداية منسوبين لمين؟ إلى الله سبحانه. هو الذي اجتباه، هو الذي تاب عليه، وهو الذي ايه هذا. قال الله عز وجل، واحد يقول لي: ما هو دعا ربنا، قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب انت افتكرت دي؟ ما افتكرتش. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. من الذي لقاه هذه الكلمات؟ ومن الذي وفقه اليها؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني يا اخوانا عاوزين نقول: اول الطريق بالله، واوسطه بالله، وآخره بالله، البداية والإتمام كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا فضل ولا رحمة إلا منه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى بداية هذا الامتحان الصعب والبلاء الشديد الذي نعيشه لا مخرج لنا منه ولا توفيق لنا فيه إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يدعو ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذه كلمات نبوية عليها من النور ما الله به عليه. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فوليك ومولاك هو الله الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، الذي يهديك سواء السبيل هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من أعظم أسباب توفيق الأنبياء تعلق القلوب الدائم بالله سبحانه وتعالى، كانت قلوبهم عليهم صلوات الله وسلامه دائما معلقة بالله دائما، وهذا كان من أعظم أسباب الإيه؟ التوفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تنام عيني ولا ينام إيه؟ قلبي. تعلق القلب هذا وتذكر القلب وتيقظه الدائم هو كان من أعظم أسباب الهداية التامة التي تفضل الله عز وجل بها على أنبيائه ورسله. شوف مثلا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهو بعد لم تنزل عليه الإيه؟ النبوة، يعني لسه في هذا الحال إنسان بشر عادي، لم تأتيه الإيه؟ الرسالة، ولكن كان مؤمنا بالله، كان موحدا لله على سمت الصالحين من بني إسرائيل في هذا الوقت، وأمه كانت كذلك وأبوه كان كذلك، كانوا موحدين، لأن بنو إسرائيل كانت أمة موحدة في هذا الوقت. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، لأنهم كانوا موحدين، وأهل مصر من القبط من آل فرعون كانوا مشركين، كانوا يعبدون فرعون، يعني مش بيعبدوا حتى الأصنام، ولا بيعبدوا فرعون نفسه. المقصود لم تنزل عليه بعد الرسالة، إنسان موحد مؤمن، يعني جماعة نقولوا إيه؟ زي حالتنا، إحنا موحدين مسلمين. لكن انظر إلى الفرق بين القلوب. لما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. لمن توجه؟ ده شيء تلقائي على فكرة، مش بتكلف، ده هو قلب مستيقظ، بمجرد ما الخبر جاله خرج منها، قلبه خائف وجسمه يترقب، ومع ذلك قلبه عامر بالإيمان، قال: رب نجني من القوم الإيه؟ الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي، برضو القلب ده متعلق على طول بالله سبحانه وتعالى، قال: عسى ربي أن يهديني سواء الإيه؟ السبيل. ولما سقى الفتاتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لذلك تعجب هذا الإنسان الذي خرج مطردا هاربا خائفا يترقب، ثم أتى بلدا ليس له فيه أحد ولا يعرف فيه أحد، لم يبت ليلته إلا زوجا في مأوى، يعني ربنا جوزه وآواه وشغله وعاش 10 سنين. منين الكلام ده كله؟ قال: رب نجني من القوم الظالمين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا تجد الإنسان الذي يعلق قلبه بالله دائما ويطلق لسانه سؤالا وإلحاحا لله سبحانه وتعالى دائما إلا ينتقل من توفيق لتوفيق، وحتى إن أصابه عسر أو كرب لا يعني يكاد إلا يفرج الله عز وجل عنه، طال ذلك أو قصر. وكذلك الإنسان في سبيل تحصيل الهداية لابد أن يلجأ لله سبحانه وتعالى: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحب بناته إليه، من؟ فاطمة، الذي قال: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما أرابها. فاطمة بضعة إيه؟ مني يؤذيني ما إيه آذاه. فاطمة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعك أن تقولي كل صباح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلم؟ من الملقن؟ ابنته، أحب بناته إليه. فتخيل يجمع بين الأبوة والنبوة في حق هذه الايه الفتاة، ويعلمها دعاء ويقول: ما يمنعك، وهذا أسلوب للحض والتحفيز، ما يمنعك أن تقول كلما أصبحت وكلما أمسيت. من السنة أن يقول الإنسان هذا الدعاء المبارك صباح ايه مساء: يا حي يا قيوم. يصدر بالاستغاثة بالاسم الأعظم، هذا الاسم الأعظم ثبت في السنة وصف اسمي الحي القيوم بأنهما الاسم الايه الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. فلقنها دعاء ربها سبحانه وتعالى باسمه الايه الأعظم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يقولون تقديم الايه العام الجر والمجرور على الفعل يفيد الاختصاص. أستغيث برحمتك غير برحمتك ايه أستغيث، يعني لا أستغيث إلا إيه برحمتك. وذكر الرحمة قبل الغياث، برحمتك يعني أنت وحدك برحمتك، دي فايدة التقديم المعمول على العامل. برحمتك إيه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من يستغيث بالله ويلح عليه ويدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن فتح له باب رحمة فلن تسد عنه إلى يوم القيامة. هذا يكون من عباد الله المقبولين الموفقين إن قبل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. هل فاتها شيء ليقول أصلح لي شأني كله؟ ماذا يحتاج مع هذا؟ شوف كده أي دعوة بتدعيها لا تقول إلى مثل هذه العبارة، إلى هذه العبارة المباركة الموجزة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا: أصلح لي شأني كله. قل لي دعوة فيها خير في الدنيا والآخرة لا تقول في النهاية إلى هذه العبارة المباركة: أصلح لي شأني إيه كله. ثم ختم الدعاء بإيه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. الخذلان أن يكلك الله إلى إيه نفسك، هذا هو الخذلان ضد الهداية، هذه الغواية كلها أن يكلك الله إلى إيه نفسك. ولا تكلني إلى نفسي طرفة. لذلك في حديث أسامة بن زيد، حديث طويل برضو في أذكار الصباح وفي مسند أحمد وإسناده في ضعف: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وضيعة. هذه أيضا من الألفاظ النبوية إن صح الحديث: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وضيعة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ده دعاء من أذكار الصباح أيضا، ولكن إسناده كما ذكرنا فيه إيه في مقال. يعني المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي إيه طرفة. ليه بيعلم بنته إنها كل صباح وكل مساء، يعني بالعشية والإبكار، بالغدو والأصال، يعني على طول الإنسان لا يستغني عن هذه الدعوة: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي إيه طرفة عين. وانظر أيضا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يلقن صفطة حفيدة، يعني ثمرة الفؤاد. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه اللي قال له: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من الإيه من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن مني والحسين من علي. كان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسين أشبه الناس بعلي بأبيه، لأن فاطمة كانت تشبه من؟ كانت تشبه أباها صلى الله عليه وسلم. فالحسن طلع الشبه ده، خد الشبه ده، والحسين خد الشبه بتاع الإيه بتاع الأب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فده أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رؤية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ونحن والله نحبه، الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا بس أقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرف لما شخص في علم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، لما يلقن شخص في مثل حال الحسن منه أحب الأطفال إليه، ريحانته من الدنيا، يعني لم يتمالك نفسه صلى الله عليه وسلم، كان يخطب على المنبر، دخل الحسن فلم يتمالك نفسه أن نزل واحتضنه هو بيخطب، عشان تعرف يعني إيه الحسن ابن علي. بس لقنه دعاء القنوت الذي نحفظه جميعا، هذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن، اللهم اهدني في من إيه هديت. ده الشات ليه بيعلمه كده؟ ما هو ده ما حصلش، مش هيهتدي، لن يهتدي إلا إن هداه إيه الله عز وجل، فيلقنه يقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت. شوف، في من هديت، في من توليت، يعني من الذي يهدي، ومن الذي يتولى. يعني شوف والله يا اخوانا، لن يأتي بالخير إلا الله، ولن يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى، شئنا أم أبينا. مثال ثالث: معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لا أحبك. وهذه لم ينلها بهذا اللفظ الصريح المباشر إلا معاذ رضي الله عنه. حتى أبو بكر وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه قطعا، وكان يعني لما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال: فمن الرجال فإيه فأبوها، ومع ذلك لم يلقه بها مباشرة، يعني ما قبلوش في وشه كده وقال له: يا أبا بكر إني لا أحبك، مع أنه كان أحب الناس إيه إليه. لكن معاذ بن جبل تفرد بها، سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، قال له: والله يا معاذ إني لا إيه لا أحبه. بقول الكلام ده ليه برضه؟ عشان تعرف أن دي مقدمة لكلمة بعدها، يعني قبل ما يوصيه بيقول له: خد بالك دي وصية محب، هذه وصية إيه محب، والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليه؟ ما هو إن لم يعنه الله لم يعن، وإن لم يعنه الله لم يكن منه شيء، فيلقنه دبر كل صلاة، ده هو بيصلي، ومع ذلك لا يستغني الإنسان لا في صلاته ولا بعد صلاته ولا قبل صلاته عن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مثال رابع: عبد الله بن عباس، هذا الغلام المعلم الذي أوتي الحكمة، لقصة يعني عشان هو التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، بس مش عايز أطول. يعني المهم إن يعني إيه؟ ورانا مش ورانا حاجة، إحنا قاعدين أهو، لغاية النهار إحنا عاوزين، مش هنروح لمن اي حاجه تانية، احنا قاعدين ده حاطط لنا حيبوم امر الله. والله عشان خاطرك بس هقولها. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه بات عند خالته ميمونه. من ميمونه؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ميمونه وام الفضل اخوات، ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وام الفضل اللي هي والده عبد الله بن عباس. يعني يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس كانوا ايه؟ كانوا عدايل. النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس كانوا ايه؟ كانوا عدايل. فعبد الله بن عباس يبقى الزوج ابن عمه والزوجة خالته، الزوج ابن عمه والزوجة ايه خالته. ممكن واحد مننا كان يبقى عنده فرصة زي كده، بس مين يستغلها بقى؟ من الذي اوتي الحكم صبيا؟ يعني اوتي الحكم هو صبي، بعده ثمان سنوات، نتكلم دلوقتي عن طفل في ثانية ابتدائي، طفل ده بمفهومنا احنا، هو طبعا مش طفل ولا حاجه، هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، لكن بمفهومنا احنا طفل في تانية ايه ابتدائي. خالته تبقى متجوزه النبي صلى الله عليه وسلم، في فرصه احسن من كده؟ يريد ان يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في ليله كما يراه في مسجده في نهاره. فبات عند خالته ايه ميمونه معترضا خلف الفراش، النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه كده وهو نايم في الايه بالعرض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام عبد الله بن عباس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قد أعد له طهورة. يعني ايه؟ يعني جاي بخطة، مش جاي بات وخلاص، مش ضيافة، هي ده جاي ايه عامل خطة يستفيد بالليلة دي. فجهز للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه قبل ما ينام عشان يصحى يلاقي وضوءه جاهز، فيسأل مين اللي جاهز الوضوء، فيقول له مين؟ عبد الله بن عباس. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ الإحسان بالإحسان، وأمرنا بذلك، إذا من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فسأل مين اللي حضر وضوء، قالوا ابن عبد الله بن عباس. فقال ماذا؟ اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أصل الدعوة دي لابن عباس هو الموقف الإزاكي دوت، انه يبات ويحضر ويخطط، وكل اللي بيخطط يا جماعه على فكره بيوصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بس احنا للاسف مش بنخطط، مش بنرتب، ما عندناش هدف واضح يعني، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه؟ التاويل. فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله. المقصود ان هذا الغلام المعلم الذي اوتي الحكمه من صباه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرر هذه القاعدة التي ندندن حولها، أن الانطلاق لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بفضله ورحمته. فقال له هذا الحديث الذي يشرحه الآن الخطباء على المنابر، تجد الخطيب يأخذ الحديث ده اللي تعلمه ابن عباس عن 8 سنين، يأخذ 5-6 خطب على المنبر يقول له، أو شهر 5-6 ماشي 8 خطب شهرين، شوف محمد بيقول شهرين، يقول يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا يا, يا, يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وبعدين هو ده الشاهد بقى بتاعنا، إذا سألت يعني عندك حاجة، واحد حاسس أنه امتحانه الامتحان صعب يعمل إيه؟ يتوجه لمن يوفقه، لمن يهديه، لمن يعينه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في صحيح ابن حبان عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة الرجل ده يبقى أبوه على فكرة، بس هو يعني أغفل اسمه في هذه الرواية لأن فيها ذنب، كان كافر لسه على فكرة. عمران أسلم قبل أبيه، عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل أبيه، وكان من قادة الفتوحات الإسلامية، وهو من الناس اللي فتحوا مصر على فكرة، يعني فضل المصريين عمران ليه فضل عليهم كبير يعني، وكان هو رسول عمرو بن العاص المقوقص، أول ما شافه اتفاجع اترعب، لأنه كان طويل جدا وعريض جدا وأصمر جدا، فكان شكله إيه؟ يخوف. عمران بن حسين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن عبد المطلب كان خيرا وأنفع للناس منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. بيقول له جدك كان بيأكل الحجاج، وأنت دلوقتي بتحارب قومك اللي هم قريش، يعني واحد كافر، فالكلام ده مش مستغرب من ايه؟ من كافر. قال عمران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقول، يعني ايه؟ يعني دعوه للاسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقول، ثم قال له يا حسين اما انك ان اسلمت علمتك كلمتين ينفعك الله بهما، اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. وفي رواية أخرى الحديث صحيح، الرواية صحيح في سنن في صحيح ابن حبان، في رواية ثانية للحديث في سنن الترمذي قال عمران جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين كم تعبد؟ فقال 7-6 في الأرض وواحد في السماء. ده حسين مشرك، 6 في الأرض وواحد في إيه؟ في السماء. فقال يا حسين من تعد لرغبتك ورهبتك، دي الرواية ضعيفة على فكرة، من تعد لرهبتك ورغبتك، انت بتعبد 7-6 في الارض واحد في السماء، طب لما يكون عندك مشكلة بتلجأ لمين؟ لما يكون نفسك في حاجة وعاوزها بتلجأ لمين؟ من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال الذي في السماء، قال إن تسلم أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما، اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر إيه؟ نفسي. فقالهما فأسلم. ونحن نريد أن نقولهما فنهتدي. اللهم أعزني من شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، دي رواية، أو اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ويا جماعة الدعوة دي مباركة فعلا، الإنسان يحتكها في كثير من الأحوال، لما تتقلب عليه الأحوال يتقلب القلب، ما سمي قلبا إلا لكونه يتقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القلب كريشة في فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن وبطنا لظهر. إن القلوب يا جماعة إيه؟ بتتقلب. عشان كده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ وده جماعة أيسر السبل وأقربها على الإطلاق للتوفيق في هذا الامتحان والابتلاء الذي نتكلم عنه منذ يومين، أن تلجأ إلى الله، أن تلجأ لمن بيده الخير سبحانه وتعالى. تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت. تقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. تقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه الدعوات المباركة التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم لخيار أصحاء لابنته وحفيده وحبه. يعني محتاجين أخوانا نكرر هذه الدعوات ونلح في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا في من هديت في من هدى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجذبنا إليه سبحانه وتعالى فلا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله. هذه الدعوات وأمثالها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في كتاب الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا ملجأ ولا منجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إيه؟ إليه. زي ما ده بيتقال لازم يتقال معاه في نفس المجلس وفي نفس الحال. الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى خطوة لابد أن تعقبها إيه؟ خطوات. تعرفين يا أخواننا دايما الطريق المشكلة في بدايته، يعني الجزعة الأولانية ديت. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراع اللي هو من هنا لهنا ده، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع ما بين طرفي اليدين مشدودتين، المسافة دي كلها اسمها إيه؟ باع. يعني بالضعف وأزيد. تتقرب أنت شبرا يتقرب الله إليك ذراعا، تتقرب أنت ذراعا يتقرب الله عز وجل إليك باعا، تأتيه تمشي يأتيك هرولة. يبقى إيه المطلوب؟ اجتهد، قرب الشبر ده، قرب الزراع ده، روح ماشي حتى هو سبحانه وتعالى بفضل ورحمته يأتيك إيه؟ هرولة. هذا لفظ قدسي، هذا ليس من كيفي أنا، من أتاني يمشي أتيته إيه؟ هرولة. فالله سبحانه وتعالى إن رأى منك خيرا أعانك ووفقك وزادك، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وإيه؟ وآتاهم تقواهم. فاحنا ما نستروحش بقى، اصل حد ممكن يفهم ايه؟ بص، الفضل بكله بيد الله سبحانه وتعالى، ان شاء هدانا وان شاء اضلنا. يبقى احنا كده ايه؟ هو اللهم اهديني فيمن هديت واسكت واروح بقعد على القهوه. هل ده مسلك رشيد في التعامل؟ انت تقول ذلك وتلح وتكرر وتقبل على الله، تتقرب الشبر وتتقرب الزراع وتاتيه ايه؟ تمشي حتى يزيدك الله عز وجل من ايه؟ من فضله. شوف دي عكس ايه؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول ايه؟ مره. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. زاغوا، فلما زاغوا ازاغ الله ايه؟ قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاحنا عاوزين نور الله من انفسنا ايه؟ خيرا. ودي يا جماعه افضل فرصه. احنا مقيمين في المسجد، يعني في فرصه احسن من كده؟ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندك بقى دلوقتي ده الشبر والزراع والباع، ممكن تجري في الاعتكاف فعلا. يعني وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. يعني تأتي الله سبحانه وتعالى على عجل. أري الله من نفسك خيرا يعصمك بعد الخروج إن شاء الله عز وجل. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن إيه عمل. هو الشكور الكريم سبحانه وتعالى. شوف لما تسمع أنت قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب أجيب دعوة الداعي إذا إيه دعان. لا خلصت حفظها عبد الرحمن ربنا يبارك فيه. بيت الآية إيه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن مش فكرة إنك تدعي وبعدين جاي تترك لنفسك الهوى. لا ادعي ولح في الدعاء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأري الله من نفسك إيه يعني جاهد نفسك في ذات الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المشكلة فين؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. رغبة الخير مش كافية. الآن في رغبة في قلبك في الخير ونفسك تقرب لله سبحانه وتعالى وتهتدي، هذه الرغبة ليست كافية لأن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وإيه وقلبه. هذه الرغبة إن لم تترجم بجهد بإقبال بمخالفة هوى بمجاهدة نفسك في ذات الله سبحانه وتعالى قد يحول الله بينك وبين إيه قلبك. فالمرغوب فيه اليوم يكون مرغوب عنه غدا. واضحة يا أخوانا؟ استغل الرغبة ديت في الإيه في التقرب إلى الله. أري الله من نفسك إيه خيرا. قال الله عز وجل أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وإيه وطمعا. أمر بالدعاء في الآية الأولى والآية الثانية. وبعد كده إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله يستجيب الدعاء لمن لمن أحسن. أري الله من نفسك إحسانا في عبادتك. أقبل على الله بجهدك. أري الله من نفسك إيه خيرا. قال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. يؤمن ربنا هكتبهم الرحمة يرحمهم. من هذه من صفاتهم هكذا. عاوز أقول يا جماعة خلاص أنا آسف جدا النهاردة تطويل. اسم الكريم اسم الكريم امسحوها في الشيخ طلعت يا جماعة هو سبب التطويل النهاردة. عاوز يا جماعة لخص الموضوع في كلمتين. انت بداية كده تعرف ان الفضل بيد الله فايه تلح اسجد فقام وادعو فقامن ان يستجاب لك ارفع يديك فلن يردهما الله صفرا خائبتين. الح في الدعاء دي جهة. والجهة التانية العين التانية اليد التانية اجتهد في طاعة ربك. أري الله من نفسك خيرا. اقبل على الله ليقبل الله عليك فإن الجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النفر الثلاثة حديث أبي وقد الليثي كان جالسا صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه فأقبل نفر ثلاثة فجلس أحدهم في الحلقة وجد فرجة فجلس فيها والآخر الثاني جلس خلف الحلقة والثالث انصرف. فبعد انتهاء المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بالنفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. والجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فأنت أقبل على الله آوي إلى الله يؤويك. أقبل على عليه يقبلك ويتقبل منك. يبقى احنا من ناحية نلح ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ناحية تانية نجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة المفروض الدرس ده كان بكرة أو على الأقل بعد العشاء. الموضوع ده أنا عجلته دلوقتي ليه؟ مين يقول؟ أيوة الله يفتح عليه. الحين ساعة الإيه؟ النهاردة الجمعة. النهاردة ليه يا جماعة؟ الجمعة. هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة وأشار يقللها، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إيه؟ إياها. وأرجح الأقوال الذي عليه جمهور أهل العلم أنها الساعة الأخيرة من اليوم اللي هي قبل الإيه؟ الساعة الأخيرة اللي في اليوم اللي هي قبل المغرب. يعني الوقت الحمد لله عز وجل كلنا لنا إيه؟ فرصة صيام وللصائم دعوة مستجابة ويوم الجمعة ثم مع اعتكاف وقبل ذلك ومعه وبعده فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فمش عاوزين نضيع الفرصة دي. نص ساعة على الأقل اللي قبل المغرب به تجلس تسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبك من المهتدين، أن يلحقك بالصالحين، أن يوفقك كما وفقهم ويهديك كما هداهم، فإنه إن لم يهديهم سبحانه وتعالى ما كانوا يهتدون. فيا جماعة نستغل يوم الجمعة وساعة الإجابة في يوم الجمعة، وخاصة أن دي آخر جمعة في رمضان، مفيش جمعة تاني في رمضان خلاص. وبالمناسبة أخوانا برضو للتذكير، لم يبقى من رمضان إلا 3 أو 4 ليالي، لو 30 يبقى 4، لو 29 يبقى 3، يعني لم يبقى إلا عشره، مضى 9 أعشار ولم يبقى إلا عشره. ودي آخر جمعة في رمضان وفيها ساعة الإجابة، ونحن نريد أن نقبل على الله سبحانه وتعالى فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى. دي بقى الليل الدرس بقى إن شاء الله بتعمل الليل بإذن الله عز وجل. فيعني وما تنسوش إخوانكم جماعة المسلمين المستضعفين من دعواتكم، يعني أدعوا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني أن يصلح الله عز وجل أحوال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم أبرم من هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.